ولما كانت الحلقة 68 بعد 164 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في ميعادها المعتاد، وكأنها خاطر عاطر في خيال شاعر، فأشرق المخدع بنور جمالها، وتنفست فيه طيوب خيالها، وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن دوام الحال من المحال، وسبحان مغير الأحوال. فقد حسب الوزير شهلان أنه ظفر بالسلطان بعد أن مرت الأيام، ولم يظهر للتفاحة أثر أو يظهر لحمل السلطانة خبر. وتحت دافع الرغبة في الأولاد وتأثير الخوف على وراثة التاج، وافق الملك على الزواج، وقبل أن يصهر إليه، وسار إلى الشرك برجليه، وأراد الوزير أن يسجل ذلك على السلطان، فأذاع الخبر في كل مكان، وأقام معالم الزينة في أنحاء المدينة، وترك السلطان الديوان وهو بادي الأحزان، وإذا السلطانة تقابله وهي فرحانة، وتهمس إليه أنها حامل بعد هذه الشهور الكوامل. وذهل السلطان وخلع ثوب الأحزان، وطار الخبر من مكان إلى مكان، حتى وصل إلى الوزير شهلان، فانطلق إلى الملك كهلان، حتى إذا وصل إليه أقبل عليه وركع بين يديه. مولاي السلطان. تعال يا شهلان، انت علمت باللي حصل وكان الكلام ده صحيح يا مولاي؟ شايف يا وزير، العبد في التفكير والرب في التدبير. على كل حال اسمع يا شهلان، امرك يا ملك الزمان. تفتح المعابد ليل نهار، وتشعل النار، وتذبح الدبايح، وينادى على اللي جاي واللي رايح، الجعان ياكل والعطشان يشرب. انا بقول يا مولاي نخلي الفرحين مع بعض. فرحين ايه؟ فرح الحمل وفرح الزواج. زواج مين؟ زواجك من ياسمين. ياسمين؟ ما خلاص الامر مش محتاج. ده ما يمنعش من مضي في الزواج. انا كنت هتجوز بس عشان الخلف والاولاد، لكن احنا اعلنا الخبر في البلاد. انا قلت لك ما تستعجلش يا شهلان. لكن ده اللي حصل يا مولاي. انت اللي غلطان. دي هتبقى صدمة كبيرة، ده انا هبقى بوق الناس سيرة. انا كنت هتجوز جواز ضرورة وخلاص، زادت الضرورة. برضو لسه الحكاية فيها خطورة. خطورة ايه؟ انت الوقت مصدق النبوءه اللي العجوزة قالتها لك؟ انت مالك؟ ومعتقد في التفاح اللي ادتها لك؟ انت لسه هتتكلم عنها؟ يعني مصدقها؟ اذا كان الزمان حققها يعني هتخلفوا اتنين دلوقت، ولد وبنت، ويتجوزوا بعض. ها؟ انت اذا كان اخوات يتجوزوا بعض ازاي؟ مش دي هي النبوءة يا مولاي؟ انت يومها فرحت وانا يومها زعلت، عشان عرفت وفهمت. عرفت ايه وفهمت ايه؟ عرفت ان النبوءة دي شوم، مفيش وراها غير الندم واللوم. اذا ما تحققتش يبقى ضررها اهون، واذا تحققت تبقى ألعن وألعن. لكن ايه؟ انت بتقولي الكلام ده ليه؟ انت بتعكر صفائي عشان ايه؟ انا مولاي ببص لبكره. حد عارف هيحصل ايه بكره؟ انت ما تجيبليش السيره دي بالمره، انت في غلط في نفسك. انا؟ انت بتقولي كده عشان اتجوز بنتك يا مولاي. خلاص مش عايز كلام في الموضوع ده، احنا اولاد النهارده. انت تقوم من هنا وتخليهم يبعتولي كاهن الكهان عشان يشوف هنلاحظ السلطان ازاي. امرك يا مولاي. وتفتح المعابد وتمد الموائد وتقام الزينة في جميع انحاء المدينة. امرك يا ملك الزمان. انطلق الان. طيب يا شيخ صابر. شيخ صابر حطتيني اول. تعال انزل. انت مش شايفاني شايل ايه على كتافي؟ ياني انا مش حطتك. تعال بقى اما اقولك. تقولي ليه وتعدي ليه؟ ده انت مش هتصدق نفسك. الله. يا راحت فين الدفية؟ اسمع بس. فين الدفية؟ طول بالك عليا يا ولية. انت عارف انا هقولك ايه؟ ايه؟ احنا جايلنا ضيف جديد. ضيف؟ بعد العمر ده كله ربنا بعت لنا فضله. ضيف مين يا مرزوق؟ اللي كنا بنتمناه يا شيخ صابر. اللي هو مين؟ قرة العين. الله. وانتي؟ ما انت مش راضي تسمعني. وازاي عرفتي؟ المولود اتحرك في بطني. يا من انت كريم يا رب. صابر مرزوقة. الله. انت بتبكي. اللحظة اللي كنت بتمناها طول عمري. انا كان نفسي اخلف بس عشانك. الحمد لله اللي ربنا ادالك. شوفي حكمة ربنا. هو عاوز كده. قال بعد ما كبرنا ربنا يطعمنا. يا ما انت كريم وتحب كل كريم. اسمعي بقى اما اقولك. ايوه. انت من النهاردة تسيبي كل شغلك. ازاي؟ لا احنا ما صدقنا. انت من النهاردة تريحي نفسك. انا هعمل كل حاجة عنك. ما تحرمش منك. تعرف يا مرزوقة ايه؟ انت بتضحك ليه؟ انت ما نزلتيش المدينة وشفت الزينة. لا زينة ايه؟ النهاردة بس ظهر ان السلطانة حامل والملك عامل في البلد عمايل. يبقى فرحنا هو فرحهم. وفرحهم يبقى فرحنا. يعني الزينة دي عشاننا. لا لا لا يا سلطانة، دي تنبيهات الكاهن علينا. فاهمة فاهمة يا مولانا. لازم كل يوم تنزلي تتمشي في الجنينة. أنا قايمة هو يا مولاي. تعالي معايا. هاتي إيدك. طيب. هو احنا صدقنا لازم نعمل احتياط. أيوة فوتي من هنا. بعد ما كنا مش طايلين يجيلنا اتنين. ما هدي هي الفايدة. وفي بطن واحدة ولد وبنت ويتجوزوا بعض. لا لا يتجوزوا بعض ازاي؟ مش هي دي النبوءة يا مولاي. انت هتعملي زي الوزير. انا بفكر في الحكاية دي كتير. لا لا بلاش تفكير. اتفضل اتفضل ادخل. شوف الجنينة جميلة ازاي. شوف العصافير يا مولاي. يا سلام الحياة جميلة. تيجي نقعد هنا تحت الخميلة؟ لا لازم تمشي شوية. طب وديني عند الفسقية اللي قابلته عندها العجوزة المحنية اللي بتكلم المية. تعالي. فكرتيني يا سلطانة، كنا يومها ماشيين هنا في الجنينة والوزير شغلني وعمال بيكلمني وشوية شوية قربنا على الفسقية. الله ايه شوفي هي دي الفسقية والعجوزة اهي قاعدة على المية. هي هي. اسمعي بتقول ايه. الله المية بتطلع. اسمع. كمان يا مية، كمان شوية بس اغسل غسيلي، ولا فيش مسيلي، في ناس بتغسل تغسل تيابها، وناس بتغسل تغسل قلوبها. مين مين؟ صباح الخير يا ام العجوز. وشك فيه القبول وعملك مقبول ونيتك خير، بس حاسب من الغير. انت عملت ايه يا كهلان؟ وصل جميلك يا خالتي. مش كلتوا التفاحة يا بنتي؟ ايوه كلنا النص بتاعنا. نص بتاعكم؟ ده انا جايبها لكم. الواقع انا مكسوف منك، انا بعترف لك انا كنت بشك في امرك. يعني عملت ايه؟ قسمت التفاحة نصين واكلت نصها لواحد من المساجين. واحد من المساجين؟ ايوه. يعني ما كلتوش النصين؟ لا. ليه؟ الحمد لله، الشكر لله، ريحت قلبي، الوقت راح كربي. ازاي؟ الوقت بس مش هيبقوا اخين. اللي هم مين؟ الزوجين. زوجين مين؟ انتوا مش كنتوا هتخلفوا اتنين؟ الوقت انقسمت الحكاية بينك وبين السجين، كل حاجة انكشفت دلوقتي. اذا جبت ولد هيجيب هو بنت، والعكس بالعكس، انتوا النص وهم النص، ويتجوزوا بعض وتنشأ بينهم قصة حب. دي تبقى حكاية لما بنت السلطان تتجوز واحد زي ابن الشيخ صابر كمان. ما تتعبش نفسك، الشيخ صابر ده هيكون سهرك، مفيش قوة تقدر تمنعهم. ولو كان في العمر بقية انا هحضر جوازهم. احنا نشوف السجين هيخلف مين ونفرق ما بين الاتنين. ده شيء مكتوب على الجبين، لازم تشوفوا العين يا معين. طب بس استني. اوعى سيبني، انت عاوز ايه مني؟ الوقت بس تعالى الحساب، وصح كلام الجراب، يا عاطي يا وهاب، يا مسبب الاسباب، يا عاطي يا وهاب. وتركتهما العجوز في البستان وهما واجمان، واختفت عن العيان، والتفتت السلطانة إلى السلطان فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.